بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد فيه مسائل العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشر مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشر: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشر: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذه التي العاشرة يقول: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، يعني أنه لم يوصي بوصية إلا بكتاب الله جل وعلا. إن كان أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولما رجع غضب في ذلك، قول العلماء هذه إشارة إلى أنه هو الخليفة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مقصوده أنه لم يوصي بوصية معينة، وإنما وصى بكتاب الله جل وعلا بما كما قال ابن مسعود في مضمون هذه الآيات التي في آخر سورة الأنام. الحادية عشر: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثالثة عشر: معرفة حق الله علينا. حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما هو نص الحديث، وهذا حق لازم لكل فرد من بني آدم ومن الجن أن يعبدوه وحده لا شريك له. فإن حصل خلل في ذلك فهم مطالبون بهذا الحق، الله يطالبهم به، ولهذا فاوت الجزاء بين عباده، لأن الناس يختلفون في ذلك، منهم من يؤديه حسب إمكانه وطاقته، ومنهم من يضيعه، من ضيع حق الله جل وعلا فهو مضيع، الذي نسي ينساه الله جل وعلا الدنيا والآخرة. أما سيانه في الدنيا فأن يشتغل بالأمور التي لا تنفع وينسى معاده ومصيره الذي هو الحياة الأبدية. أما في الآخرة فالنار التي لا تفنى ولا يطفى لهبها ولا ينقطع عذابها، نسأل الله العافية. ولا نجاة للعبد إلا بالأداء، بأداء هذا الحق، لا نجاة له في الدنيا والآخرة إلا بأن يؤدي حق الله جل وعلا عليه، وهو أمر قد وضحه الله جل وعلا وفسره رسولنا صلى الله عليه وسلم غاية البيان، فلا عذر لمن جانبه. نعم. الرابعة عشر: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، يعني أن لا يعذبهم، هذا هم حقهم عليه، أن لا يعذبهم، ومضمون ذلك أن يكرمهم في الجنة، إذا سلم الإنسان من العذاب من عذاب الله فهو يفوز بجزائه وبالفوز الأكبر الذي هو الجنة، لأنه ما فيه واسطة بين الجنة والنار، إما في النار وإما في الجنة. نعم. الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. ما سبق أن هذا يعني كونه توقف معاذ رضي الله عنه، لأن المقام مقام وحي، إن الله جل وعلا يوحي إلى عبده ما يشاء، وإلا فهم من أول وهلة عرفوا حق الله أنه عبادته وحده لا شريك له، ولا يخفى عليهم ذلك. نعم. السادسة عشر جواز كتمان العلم للمصلحة. هذا لأنه قال لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا يدل على أن هذا يعني هذا الحديث اللي معرفة الحق وما حق الله على العباد ومعرفة حق العباد على الله أنها أمر معروف عندهم، إذ لو كانوا يحتاجون إليها لا أمر بإعلامهم وأمر بأن ينشر، لأن الله أرسله جل وعلا ليعلم الناس ما ينفعهم، ولا سيما إذا كان واجبا. هذا دليل على أن هذا كان معلوما لديهم، ولو كان غير معلوم لم يأمر معاذ ألا يبشرهم، ولكن التبشير الذي أراده معاذ أن من أدى حق الله يعني عبده ولم يشرك معه أحد أنه من أهل الجنة، فقال لا تبشرهم فيتكلوا يعني يترك العمل، وإلا ليس دليلا على أنهم لا يعرفون هذا. نعم. السابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره، لأن هذا متقرر عندهم، لأنه طلب أن يبشره أن يبشر، ولولا أنه كان معلوما أن هذا فيه فضل وخير ما طلب ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. الاتكال يكون لمن يجهل، أما أهل المعرفة وأهل العلم فهم لا يتكلون، ولا ومعاذ منهم من الذين لا يتكلون على سعة الرحمة، وإنما يعملون ويجتهدون في العمل. والاتكال معناه ترك العمل، أن يترك العمل ويقول رحمة الله واسعة سوف يدخلون فيها، وهذا من الغرور، لأن الله أمرنا بالعمل ولا يجوز ترك أمره، ثم هذا فيه تفريط، والعاقل لا يفرط. وسبق أن أيضا هذا فيه أيضا دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على عمل من الأعمال إلا بدليل. نعم. تاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. إذا كان العلم لا يحتاج إليه في العموم فإنه يجوز ذلك، أما إذا كان الناس محتاجون إليه فلا يجوز، يجب أن يعمم. نعم. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. يعني كلا الأمرين فيه تواضع، ركوب الحمار والإرداف، لأنه ليس هذا من شأن المتكبرين الذين يترفعون على عباد الله، وإنما هذا من صفات الرسل الذين يتواضعون لله، فهو يركب الحمار ويردف عليه صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء وصفه في التوراة بأنه يركب الحمار، وهذا الوصف فيه مدح وثناء، ليس فيه غضاضة ونقص، لأنه تواضع لله جل وعلا. نعم. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. نعم. الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. يعني أخذ هذا من كونه أردفه خلفه، وقد أردف غيره، أردف أسامة وأردف سمع بن زيد وأردف غيرهما، مثل الفضل بن عباس. نعم. الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسائل. مسائل يعني مسائل التوحيد التي يجب على العبد ألا يجهلها. نعم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا رب، قال: يا ربي كل عبادي، قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله وما يكفر من الذنوب من عطف الخاص على العام، لأن التوحيد فيه فضائل كثيرة، منها تكفير الذنوب، يعني من الفضائل تكفيره للذنوب. وفضائل التوحيد كثيرة، منها أنه لا نجاة للعبد في الدنيا والآخرة من عذاب الله إلا بالتوحيد، ومنها أنه هو الذي تفرج فيه الكروبات وتزال به الشدائد، كما قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا نجاهم فهم، إذا وقعوا في الشدة لجأوا إلى التوحيد فينجيهم الله جل وعلا به. ومنها أن من كان في قلبه مثقال ذرة من التوحيد أنه لا يخلد في النار إذا لم يكن عنده شرك، إذا لم يمت مشركا. ومنها أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذا هو التوحيد. ومنها يعني من فضائله أن من أخلص توحيده خصه لله جل وعلا أن أعماله تضاعف وإن كانت قليلة، مضاعفة كثيرة، ومنها أن التوحيد هو الأساس في قبول العمل، وبدونه لا تقبل الأعمال كما سيأتينا في حديث معاذ الذي سيأتي في الباب بعد هذا. وفضائل التوحيد كثيرة، فهو الذي بعث الله جل وعلا به رسله كما سبق، وهو الذي خلق الخلق من أجله كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومنها يعني من فضائله ما ذكره في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن في الدنيا والآخرة، يعني الأمن من عذاب الله لا يأمنه إلا أهل التوحيد، وكذلك في الآخرة. وكذلك منها أنهم أهل الاهتداء، والاهتداء إلى الطريق الذي فيه السلامة من عذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك. فضائله كثيرة جدا. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه الآية في آخر قصة إبراهيم مع قومه في مناظرته لقومه، صحيح أنها مناظرة، فإن قومه كانوا يعبدون الكواكب بدون الشمس والقمر والنجوم، الصابئة الذين كانوا على هذا الدين وكانوا يبنون لها الهياكل، يعني البيوت التي يصورونها فيها ثم يجعلون لها العبادة، يدعونها ويخضعون لها، وتتنزل عليهم الشياطين بما بعض ما يريدون، ويزعمون أن هذه روحانيات الكواكب وهي شياطين تضلهم، إن الكواكب لا تدبير عندها ولا نفع ولا ضر، فهي مخلوقة لله جل وعلا مدبرة مسخرة. فناظرهم إبراهيم عليه السلام، فلما رأى كوكب قال: هذا ربي، يعني أهذا ربي؟ فلما أفل، وأفل يعني غاب وذهب، قال: لا أحب الآفلين، كيف تعبدون من يذهب؟ المعبود يجب أن يكون رقيبا عليكم دائما وأن لا يغيب، فكونه ذهب هذا دليل على نقصه وأنه لا يصلح أن يكون إلها. ثم القمر أكبر من الكوكب في المرأة العين، ما رآه أيضا قال: هذا ربي، يعني عندكم وما تزعمون. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يعني الذي يعبد هذا هو ضال، كيف تعبد من يذهب ويغيب؟ رب العالمين لا يغيب، رقيب دائما وحاضر يسمع ويرى. لما رأى الشمس إذا قال: هذا أكبر، هذا ربي. فلما أفلت قال: إني بريء مما تشركون، تبرأ من شركهم. ثم بعد ذلك ما خوفوه كعادة المشركين، كانوا يخوفون الرسل بمعبوداتهم، قال: كيف أخاف ما أشركتم، يعني أخاف من هؤلاء الذين تشركون بها رب العالمين، وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله؟ ثم بعد ذلك قال: أي الفريقين أحق بالأمن، الذي يعبد الله وحده أو الذي يشرك به من مخلوقاته المسخرة المدبرة؟ هذا إذا كان قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، من تمام القصة، أو أنه حكم من الله حكم به بين إبراهيم وقومه، وكله جائز هذا وهذا. فجاء الجواب على هذا الحكم من الله جل وعلا في قول: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في عملهم وفي سلوكهم إلى الطريق الذي فيه السلامة في الدنيا وفيه النجاة من عذاب الله في الآخرة. وقد جاء في الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لما سمعوا هذه الآية اشتدت عليهم وقال هذا أمر شديد، أينا لا يظلم نفسه، أنه لا ينفك الإنسان عن الظلم، والمقصود الظلم المطلق الذي هو المخالفات والذنوب، لأن العبد لا بد أن يقع في شيء من ذلك، ولا يمكن أن أحدا ينجو من مخالفة ومن ذنب. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كما توهمون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذلك لأن الشرك ليس معه أمن ولا اهتداء، يعني المشرك هو محل لعذاب الله في الدنيا ومحل له في الآخرة، فليس عنده أمن في الواقع. والاهتداء كذلك، لأنه ضال عبد مع الله غيره، ومن عبد مع الله غيره فهو أضل الضالين، وقد سلك مسلكا إلى جهنم، طريقه إلى جهنم، وهذا هو الضلال الأكبر. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الظلم المطلق الذي ليس معه أمن ولا اهتداء هو الشرك، أما الظلم الذي هو ظلم الذنوب فإنه يكون صاحبه عنده أصل الاهتداء وأصل الأمن، وإن كان مخوفا عليه من الذنوب فهذا الخوف لا يدوم، لأنه إذا قدر أنه يدخل النار فإنه يخرج منها إلى الجنة. ثم الظلم معناه أو تعريفه أنه وضع الشيء في غير موضعه، وليس كما يقول أهل البدع من أشاعرة ونحوهم أن الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير حق أو بغير إذنه، ثم يبنون على هذا ويقولون الله جل وعلا له ملك كل شيء، فلو عذب عباده الطائعين ما كان ذلك ظلما، الذين أفنوا أعمارهم بطاعته لأنه تصرف في ملكه. هكذا يبنون على هذه فروع من فروع التعريف، وهذا خلاف ما ذكره الله جل وعلا، فإنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وأخبر جل وعلا أن المسلم لا يستوي مع المجرم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فهذا خلاف ما حكم الله جل وعلا به وما خلق له السماوات والأرض، فإنه خلق السماوات والأرض بالحق ليجزي كل نفس بما عملت تعالى وتقدس. فإذن التعريف الصحيح تعريفه في اللغة وفي الشرع أنه وضع الشيء في غير موضعه، ومن أظلم الظلم الشرك، لأن الشرك المشرك وضع العبادة في غير موضعها، وضعها في مخلوق للمخلوق، والمخلوق ليس محل للعبادة، فلهذا صار هو الظلم الأكبر الكبير. وقوله جل وعلا الذين آمنوا، آمنوا يعني أقروا بما جاء به الرسول وقبلوه وعملوا به، والإيمان هو عقيدة الحق وعمله، عقيدة الحق وعمل الحق أيضا القول، قول الحق، والحق هو لا إله إلا الله. فلا بد من الأمور الثلاثة هذه، أن يقول لا إله إلا الله ولا يدخل الإسلام إلا بها. فإذا قال لا إله إلا الله وجب عليه أن يعبد الله وحده، وأن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت إن استطاع إليه سبيل، ويؤدي الزكاة إذا كان عليه زكاة. فهذا العمل أن يعمل بذلك. فلا بد من الأمور الثلاثة: القول والعلم، أن يكون قوله عن علم، ما هو مجرد قول فقط لا معنى له، يكون عقيدته ثابتة بأن الإله هو الحق، هو الله ولا يعبد غيره. وكذلك لأن يعمل بما أمر به، يعمل بأركان الإسلام التي بني الإسلام عليها، وهي الخمسة: شهادة لا إله إلا الله، وهي القول كما قال الله جل وعلا: قولوا آمنا، قولوا آمنا. فلا بد من قول لا إله إلا الله والعمل بمدلولها، يعني بما دلت عليه، وهي دلت على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده. وكذلك يسبق ذلك العلم كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالذين آمنوا على هذه الصفة ولم يلبسوا إيمان، يلبسوا يعني يخلطوا، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، هذا إذا كان الإيمان مطلق. أما إذا كان الإيمان الكامل فلا بد أن يكون صافيا من البدع والمخالفات بعد تصفيته من الشرك وأدرانه وشوائبه، وهذا هو الذي يكون له الأمن التام والاهتداء التام، بحيث أنه لا خوف عليه ولا هو يحزن، لا يحزن مما يخلفه ولا يخاف فيما يستقبله. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم أكبره الشرك، وإلا فالظلم أقسام ثلاثة: ظلم هو الشرك الذي هو ليس معه لا أمن ولا اهتداء. والقسم الثاني ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، كأن يترك بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات، وهذا هو أسهل أنواع الظلم، لأن هذا على سبيل العفو، والله عفو كريم، إذا شاء عفا بدون عقاب، وإن شاء أخذ وعاقب، ولكن العقاب يكون له حالات متعددة، قد يكون العقاب في الدنيا بمصائب، بأمراض، بما أشبه ذلك، وقد يكون العقاب في القبر كما هو معلوم أن ثبوت ثبات عذاب القبر، ولا يكون العذاب إلا لأجل المخالفة، وقد يكون العقاب بعد البعث في الموقف. فإن لم يفي هذا، هذه الأمور تفي بتكفير، تكفير هذا الظلم، أدخل النار حتى يطهر ثم يخرج منها إذا كان مات على التوحيد. أما النوع الثالث فهو أشد من هذا، وهو الظلم، ظلم العباد بعضهم لبعض، فهذا لا بد من استيفائه، لأنه مبني على المقاصة والمحاصة، العباد لا يعفون عن حقوقهم فلا بد أن يطالبوا بها. ولهذا ذكر الله جل وعلا أن الإنسان يوم القيامة يفر من أمه وأبيه وأخيه وصاحبته، يعني زوجته، يفر من الأقرباء، أقرباءه، وفراره منهم خوف المطالبة بحقوقهم، فكيف بالآخرين؟ فلا بد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عليه حق لأخيه فليتحلله أو ليؤدي حقه قبل أن لا يكون مال ولا عرض، وإنما هي الحسنات والسيئات. إذا كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطي صاحب الحق حتى يستافي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحب الحق ووضعت عليه بقدر مظلمته. وفي حديث في الصحيح في صحيح مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من المفلس؟ من تدرون المفلس فيكم؟ لما قالوا: من لا مال له، قال: ليس ذلك. المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة مثل الجبال، ولكنه يأتي وقد رطم هذا واستعرض عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي في النار. هذا يأتي بحسنات كثيرة ولكنها لغيره، وأي خسارة أكبر من هذه؟ الذي يعمل ولكن لغيره. لهذا يجب على العبد أنه يتحاشى هذه الأمور، ولا سيما الكلام في الناس في أعراضهم قال فيه كذا وكذا، لأن هذا من السيئات التي سوف يطالب الناس بها ويأخذون حقوقهم يوم يحكم الحكم العدل بينهم جل وعلا. فعلى كل حال، قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة فهموا أنه مطلق الظلم وأنه يدخل فيه الظلم الأنواع الثلاثة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه الشرك، وذلك أن المشرك هو الذي ليس له أمن ولا اهتداء. أما مجرد الظلم من ذنوب وغيرها فإنه وإن كان مثلا يقتضي أو مثلا يستوجب عذابا إما في الدنيا أو في الآخرة فإن مآله إلى الجنة، فلا يكون ظلما مطلقا. ووجه الاستدلال من الآية أن من أتى بالتوحيد خالصا أنه يكون آمنا في الدنيا والآخرة، هذا هو وجه الاستدلال من الآية، أنه قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقوله لهم الأمن إذا جاءت أل وأدخلت على الاسم فهي تدل على الكمال، يعني لهم كمال الأمن وكمال الاهتداء، فهي ظاهرة في فضل التوحيد. ثم قال عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه في الصحيحين. عبادة ابن الصامت من أفاضل الصحابة وأكابرهم، وهو من الذين بايعوا يوم العقبة، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله نقيبا على بعض قومه، يعني عريفا لهم. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، شهد، الشهادة تقتضي العلم والنطق والإقرار والعمل، ولا بد، وإلا لا تكون شهادة صحيحة، لأنها مع الجهل أو مع مخالفتها تكون كاذبة، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأخبر أنهم كاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم جاءوا بتأكيدات، ولكنها تأكيدات في اللفظ فقط، أما قلوبهم فهي منكرة. فدل على أنه لا بد أن الذي يشهد يكون قلبه عالما بالشهادة موقنا بها وعاملا بها، وإلا لا تكون شهادة صحيحة. إذن شهد أن لا إله إلا الله يعني علم أن الله هو الإله الحق ثم عبده. أما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم يعبد غيره، هذه شهادة كذب لا تقبل. هذا مثلا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يلجأ إلى المخلوق إما مقبور أو غيره ويدعوه يكشف ضره ويجلب له المنافع، أو يدعوه بأنه ينجيه من عذاب الله وما أشبه ذلك، فهذا معناه شهادته باطلة ولا تنفع ولا تجدي شيء، لأنه خالفها في الاعتقاد وفي الفعل. فلا بد أن يأتي بمقتضاها ويعمل بها، وأول ذلك العلم بها، يعلم معنى الشهادة أنه يتحقق ذلك في قلبه ويوقن به ويعتقده ثم يعمل به. والإله هو المألوه الذي تأله القلوب خوفا وإنابة وذلا، ولا يكون هذا إلا لله جل وعلا. يجب أن هذا حقه على عباده، أن يكون هو المألوه المعبود الذي يذل له ويخاف منه ويخضع له، ولا يجوز أن يكون هذا لغيره، فإن جعل منه شيء لغيره لم يكن الإنسان موحدا ولا شاهدا أن لا إله إلا الله. وقوله وحده لا شريك له تأكيدا لقوله لا إله إلا الله، لأن قوله لا هذه نفي أن يكون هناك من يؤله ويعبد، وقوله إلا الله إثبات للعبادة له وحده تعالى وتقدس. قوله وحده تأكيدا لقوله إلا الله، وقوله لا شريك له تأكيدا لقوله لا إله، وقوله أن محمدا عبده ورسوله. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن يقولوا نشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يقول أشهد أن رسول الله رسول الله، لأن هذا لا يعين من هو الرسول. فلا بد من ذكر اسمه العلم صلوات الله وسلامه عليه في التشهد وفي غيره. وكان هو أيضا صلوات الله وسلامه عليه يقول في تشهده في الصلاة أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويعلم أصحابه ذلك. وقدم العبد على الرسول ليدل على أنه متعبد لله، ليس له مع الله شيء من الملك والربوبية والتأله، فهو عبد تعبده الله جل وعلا بطاعته، فقام بعبادة لربه جل وعلا حسب إمكانه، وجمع بين العبودية والرسالة حتى يكون المسلم على هذا المنهج، لا يجفو ولا يغلو. فالجفا أن لا يعرف حقه ولا يقوم به أو يقصر به. وأما الغلو فأن يجعل له شيئا مما هو من حقوق الله تعالى وتقدس، أن يرفعه فوق منزلته. قال يشهد أن محمدا عبده، يعني عبد له قام بعبودية الله جل وعلا، ورسوله أكرمه بالرسالة، مع أن العبودية أيضا إكرام من الله، كون الإنسان يكون عبدا لله فهو من أفضل الإكرام من الله جل وعلا. وأكثر العقلاء من بني آدم جانبوا هذا الأمر وابتعدوا عنه، فصاروا عبيدا للشيطان أو عبيدا لأهوائهم أو عبيدا لشهواتهم. فالمقصود أنهم صاروا عبيدا إما لمعان يريدونها أو لأشخاص يقصدونهم، وهذا هو الخذلان وهو الضلال الذي يترتب عليه عذاب الله، نسأل الله العافية. فإذا كان الإنسان عبدا لله على الحقيقة فقد أكرمه الله جل وعلا غاية الإكرام، فيجب أن يشكر ربه على ذلك ويسأله الثبات على ذلك حتى يموت عليه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا شاء أن يزيغ قلبها زاغه. وكثيرا ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحلف يقول لا ومقلب القلوب، فقالت له إحدى زوجاته أتخاف علينا وقد آمنا بك؟ فقال وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكذلك قال رسوله، يعني يجب أن يعرف حقه ويعلم أنه رسول من عند الله أرسله الله بدينه وشرعه، فيتلقى دينه عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يأخذه عن آراء الرجال أو عن التقليد أو عما يجد الناس عليه، إنه على خطر إذا كان كذلك. بل يجب أن يكون الدين مأخوذ عن الرسول، لأن الله جل وعلا أرسله بالدين الذي كلفنا به. ثم كذلك يجب أن يحبه أكثر من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين، وإلا لا يكون أدى الحق المطلوب منه كما ينبغي، يعني يكون قصر فيه. والله جل وعلا ذكر رسوله بلفظ العبد في أشرف المقامات التي يقومها لله تعالى وتقدس، كمقام التحدي، كما قال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا مقام التحدي للكفار، أن يأتوا بشيء من مثل القرآن، وهو من أفضل المقامات التي يقومها المصطفى، لأن فيه إقامة الحجة على الخلق، حجة الله جل وعلا. ومنها مقام الدعوة، كما قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي طريق الرسل. ومنها مقام الإسراء، ما قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومنها مقام الإنزال، بارك الذي نزل على عبده الفرقان. لهذه المقامات الأربع هي أفضل ما قامه صلى الله عليه وسلم، ذكره الله بلفظ العبودية، مما يدل على أن تحقيق العبودية هي أشرف ما يقوم به العبد وأعظم مقام يقومه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أنه عبد لله ليس له شيء من حقوق الله من العبادة أو الربوبية والتصرف في الكون. وكذلك يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. فخص عيسى من بين الرسل لأمرين: الأمر الأول أن عيسى هو الذي يليه من الرسل، ليس بينه وبينه رسول. والأمر الثاني أن الغلو وقع في عيسى، وكذلك الجفا. فالغلو وقع من النصارى، والجفاء وقع من اليهود. النصارى زعموا أنه الله، أو أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، تعالى الله وتقدس. واليهود لعنهم الله زعموا أنه ولد بغي وحاولوا قتله فرفعه الله إليه وألقى شبه عيسى على رجل منهم، قال جل وعلا: ولكن شبه لهم، فقتلوا ذلك الرجل الذي وقع الشبه شبه عيسى عليه وزعموا أنه عيسى وصلبوه. وصدقهم النصارى وصاروا يعبدون الصليب الذي صلب عليه ربهم كما زعموا، تعالى الله وتقدس. فهي أمور سخيفة، نسأل الله العافية. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه سينزل في آخر هذه الأمة، ونزوله من أشراط الساعة الكبرى التي إذا بدأت تتابع بعضها يتبع بعض. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن، قال جل وعلا إذ قال يا عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وليس معنى متوفيك مميتك كما قد يتوهم توهم، لأن الوفاة هنا المقصود بها النوم. الله جل وعلا يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى، يعني المتوفاة في المنام. فالنوم نوع من الوفاة، ولكنها ليست وفاة كاملة، فالنوم شبيه بالموت، غير أن الروح يكون لها اتصال بالبدن لا تفارقه في حالة النوم، وأما في حالة الموت فهي تفارق البدن تماما، يصبح البدن لا حياة فيه. المقصود أن الله جل وعلا أنام موسى عيسى عليه السلام ثم رفعه حيا، وسوف ينزل كما قال الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. صحيح قبل موته الضمير يعود إلى عيسى عليه السلام، يعني قبل موت عيسى، وأهل الكتاب الموجودين في وقت نزوله سوف يؤمنون به أنه عيسى. فعيسى عليه السلام جعله الله آية للعالمين، حيث خلقه من أنثى بلا ذكر. وقد نوع الله خلق بني آدم أربعة أنواع: الأصل أبوهم خلق من تراب كما هو معلوم، ثم زوجه خلقت منه، أنثى خلقت من ذكر وضعة منه جعلت خلق منها زوجه، فنام نومة فأخذت بضعة وهي من ضلعه الأيسر، أخذت ثم خلقها الله جل وعلا وجعلها امرأة سوية، فلما استيقظ إذا هي جالسة عنده. وهذا هو الحكمة في كون الرجل يألف المرأة والمرأة تألف الرجل، لأنها منه أخذت منه، النوع الثالث ما هو متعارف عليه ومشاهد من ذكر وأنثى، والنوع الرابع ما خلق الله جل وعلا منه عيسى، فإنه خلقه بنفخة نفخها جبريل عليه السلام في درع جيب مريم فدخلت في فرجها فحملت به، ما قال الله جل وعلا اتخذت دونهم حجابا أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال كيف يعني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين إلى آخره. فهذا من قدرة الله جل وعلا ليبين أنه على كل شيء قدير، وكل هذا دليل على الإعادة، على أن الناس بعدما يكونوا رميما وترابا أنهم سوف يخرجون أحياء كما ماتوا، ثم يجازون بأعمالهم حتى لا يكون عند العبد أي شك في هذا أو تردد، فهو على كل شيء قدير. مع أن إحياء الموتى بالفعل قد وقع في هذه الدنيا في أمور كثيرة، أعطى عيسى عليه السلام من الآيات أنه يحيي الموتى وقد شوهد ذلك كما أخبر الله جل وعلا عنه بهذا، أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني طيرا حيا متحركا يطير، وكذلك يبرئ الأكمه والأبرص، والأكمه والأبرص الطب قد أعياه ذلك فلا يستطيع أنه يعمل شيء، وهو إذا مسح على الأبرص مرئ، وكذلك الأكمه الذي يكون مولودا أعمى. وكذلك غيره مثل ما ذكر الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام، فإنه ذكر قصتين وقعتا لموسى، أحدهما أن رجلا في من قومه كان له ابن عم وكان له مال وليس له ولد يرثه، فاستبطأ موته ليأخذ ماله فاغتاله وقتله، وخفي الأمر على الناس من الذي قتله، فجاءوا إلى موسى عليه السلام يسألونه، قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخره، ثم لما ذبحوها أمرهم أن يضربوا الميت بجزء من البقرة، فلما ضربوه بها قام حيا وأخبرهم أن الذي قتل فلان. هذه واحدة. الأخرى أنه اختار من قومه 70 رجلا للميقات الذي وقته الله له ليكلمه، أراد أنهم يسمعون كلام الله جل وعلا ويحضرون معه ذلك، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حتى ترين الله، فأخذتهم صاعقة الرجفة فماتوا. عند ذلك صار يبتهل إلى ربه ويدعوه، يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل وقد اخترت خيارهم إذا رجعت إليهم، ولو شئت أهلكتهم وإياي من قبل هذا، فأحياهم الله جل وعلا له بعد موتهم. وكذلك الذي جاء شاهد القرية التي خويت على عروشها قرية يعني بلد قد هلك أهله وتدمرت بناؤها، سقطت سقوفها على حيطانها، هذا معنى خلت على عروشها، يعني السقوف سقطت على الحيطان. فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت إلى آخره. وكذلك القوم الذين خرجوا فرارا من الوباء الذي وقع في بلدهم وهم ألوف، فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم بعد ذلك. وكذلك قصة إبراهيم عليه السلام، فإنه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني أنه خلق بالكلمة التي يقول جل وعلا لما يريده كن فيكون. وألقاها إلى مريم بواسطة جبريل حينما أرسله إليها. وقوله روح منه، قول العلماء روح منه يعني أنه من جملة الأرواح التي خلقها وكلفها بعبادته وطاعته، فهو وقيل روح منه يعني لأنه وجد بالروح التي نفخها جبريل في درع جيبها، لأنها وجدت لأنه خلق بلا ذكر. وهذا معناه أن مثل هذه الأمور يجب أن يشهد بها من أراد الدخول بالإسلام من النصارى وغيرهم، لا بد أن يشهد بهذا الشيء، لأنهم زعموا أن عيسى ابن الله أو أنه هو الله تعالى الله وتقدس، أو أنه مع أمه مريم، الله ومريم وعيسى تعالى الله وتقدس، كيف يكون الإله يعني حمل في بطن المرأة ثم يخرج من فرجها ثم يصبح ضعيفا ثم يجري عليه ما يجري؟ فهذه العقيدة تبطل عقيدة النصارى. فإذا أراد النصراني أن يدخل في الدين الإسلامي لا بد أن يشهد بهذه الأمور، يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، ومع شهادته أن محمدا عبده ورسوله، لأنهم زعموا أنه ليس عبد إنما هو الله تعالى الله وتقدس. ثم كذلك يشهد بما ذكره هنا. وقوله والجنة حق، حق يعني أنها شيء ثابت لا بد منه، قد وعدها الله العصاة من بني آدم الكفرة والمشركين، وأنها باقية وموجودة الآن كما أخبر بها أنها أعدت للذين كفر، كما أخبر أن الجنة كذلك أعدت للذين كفر، فهي موجودة الآن والله أعلم أين هي. أما الجنة فهي فوق السماء السابعة كما قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالذي نوعده هو الجنة، وقد اطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة كما في الصحيح حينما خطب النساء قال إني رأيتك تصدقنا إني رأيتكن أكثر لأهل النار. قامت امرأة وقالت ولما؟ قال لأن كنا تكفرن العشير وإلى آخره. والمقصود أنه لا بد من الشهادة بوجود الجنة والنار، أنها حق قد ثبتت واستقرت ولا تزول ولا تفنى بل تبقى، كما قال الله جل وعلا في أهلها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. والجنة والنار كذلك. ثم قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني إذا أتى بهذه الأمور المذكورة، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا في العمل. هذا معنى على ما كان من العمل، يعني وإن كان عنده تقصير. فهذا دليل على فضل التوحيد، أن الموحد إذا مات على توحيده أن مآله إلى الجنة وإن ناله ما ناله، ولكن إذا جاء به كاملا دخل الجنة من أول وهلة. وقوله ولهما، يعني للبخاري ومسلم في حديث عتبان، يعني أن هذا جزء من الحديث والحديث طويل، لأنه قصة عتبان رضي الله عنه أنه أنكر بصره وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه في بيته ويصلي في مكان ليتخذه له مصلى تبركا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لما أتى إليه يقول ثاب إليه رجال من الأنصار فتحدثوا وذكروا رجلا فقالوا فيه إنه منافق يناصر المنافقين ويكون معهم، فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا بلى ولكن لا شهادة له. قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث استشكله كثير من العلماء، ووجه الإشكال أنه قال حرم الله من، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد تواترت الأحاديث أن كثيرا من يقول لا إله إلا الله يدخل النار، فلا بد من الجمع بين هذا وبين تلك الأحاديث. والجمع في هذا واضح، لأنه قال يبتغي بذلك وجه الله، فدل على الإخلاص والصدق. فمن قال لا إله إلا الله مخلصا صادقا، لأن معنى قوله يبتغي بذلك وجه الله يدل على الإخلاص، أنه قال ذلك مخلصا وليس له مقصد إلا عبادة الله وأن يحظى بجزائه. ثم إن هذا قول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني أنه يموت على هذا الشيء، يقول ذلك ويموت عليه. أما إذا جاء بما يضعفه من الذنوب التي تكون أيضا قادحة في قول لا إله إلا الله ومضعفة للتوحيد، هذا لا يلزم أن تكون النار حرمت عليه، قد يدخلها ولكن في النهاية يخرج منها ولا يبقى فيها. كل من كان في قلبه شيء من الإيمان وقد قال لا إله إلا الله فإنه يخرج من النار. ومعلوم تفاوت الناس في تفاوت أهل التوحيد في النار يختلف، وبعضهم مع استحقاقه لدخول النار لا يدخلها فضلا من الله جل وعلا، إما بعفوه وإما بشفاعة الشفعاء، ومنها شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه يشفع لأهل الكبائر ممن دخل النار وكذلك الذين لم يدخلوها. فليس بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها أن من قال لا إله إلا الله منهم من يدخل النار، ليس فيها تعارض، لأن كل واحد منها يحمل على معنى، فهذا يحمل على من قال لا إله إلا الله خالصا مريدا بذلك وجه الله ثم مات على هذا بدون أن يأتي بمناقضات أو بما يضعف توحيده وقوله. وأولئك الذين جاءوا بشيء يضعف توحيدهم من الذنوب التي تكون قادحة فيطهرون بالنار ثم يخرجون منها. وفي هذا دليل أيضا واضح على فضل التوحيد، أن الذي يأتي به كاملا أنه يحرم على النار، وأي فضل أكبر من هذا الفضل وأعظم. وقوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى صلى الله عليه وسلم يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان في صحيحه. قوله موسى يا رب علمني شيئا أذكرك، أذكرك يعني أثني به عليك، وأدعوك يعني أسألك السؤال الذي هو عبادة، والسؤال من العبادة الدعاء، دعاء العباد دعاء المسألة، وأدعوك به. فموسى عليه السلام أراد أن يخصه بشيء من بين عباد الله فأمره أن يقول لا إله إلا الله، فقال موسى يا رب هذا شيء كل العباد يقولونه، وإنما أراد شيئا يكون خاصا به. فنبهه الله جل وعلا على فضل هذه الكلمة بأن مثل له لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، عامرهن يعني الذين يعمرونها بالعبادة وهي معمورة بالملائكة الذين لا يفترون عن العبادة وهم كثيرون جدا قد ملأوا السماوات والأرض.